لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فمن يمن الطالع أن يأتي حديثنا عما دار بين أبي سفيان ابن حرب وبين هرقل من محاورات أو مساجلات، أن يأتي هذا الحديث مواكبا لظهور غرة ربيع النبوي، ولا يخفاكم ما بين الأمرين من مناسبة، فحديث هرقل مع أبي سفيان يدور حول دلائل نبوته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، واستقبال الأمة لشهر ربيع النبوي يحمل في غضونه هذه الذكرى الكريمة، وهي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعتبر من أعظم الأحداث الإسلامية. ولنعد لنتكلم عما دار بين أبي سفيان ابن حرب وبين هرقل عظيم الروم من حوار حول دلائل صدقه صلى الله عليه وآله وسلم في البلاغ عن الله أو فيما ادعاه من أمر النبوة أو الرسالة. يقول أبو سفيان بن حرب: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. ذو بمعنى صاحب. نعم، كلنا صاحب نسب، ولكن ليس المراد ظاهر هذه العبارة، ليس المراد ظاهر العبارة، وإنما المقصود من قوله هو فينا ذو نسب أي صاحب نسب عريق وأصيل، وهذا مما لا أجد نفسي في حاجة إلى تأكيده، فهو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أعرق بيوتات العرب، فهو صفوة من صفوة، ومختار من أشرف القرون وأعظمها وأكرمها، وهذا ما أكده عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد وأخرجه مسلم وكذلك الإمام الترمذي في جامعه. قال عليه الصلاة والسلام، قال فيما، وهذا اللفظ للإمام البخاري، قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه. والحديث يؤكد طهارة عنصره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وذلك باصطفاء الله له، فلا يزال عليه الصلاة والسلام لا يزال الكريم المستثنى من كل غاية فيما يتعلق بكرم الأخلاق أو مكارم الأخلاق، فيما يتعلق بطهارة عنصره وأصله، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب فيما أخرجه أو رواه الحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في مسنده، وكذلك رواه الطبراني في أوسط معاجمه، وكذلك البيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخه قال عليه الصلاة والسلام: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم عليه السلام إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هذا فيما يتعلق بطهارة عنصره من السفاح، من سفاح الجاهلية. وأما ما يتعلق بطهارة نسبه من الشرك أو من الكفر، فهذا أمر نجده في بعض الدلائل الأخرى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم والترمذي من حديث واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولا شك أن الاصطفاء أخص من الاختيار، ولو أن بينهما قدرا مشتركا، الاختيار والاجتباء والاصطفاء بينهم قدر مشترك، لكن الاصطفاء والاجتباء أخص من الاختيار، لأن الاختيار يقع على سائر مرادات الحق في مظاهرها المختلفة وصورها المتباينة من الخير والشر والحسن والقبيح، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. لكن الاصطفاء لا يتحقق إلا بتحقق معالم العناية الربانية في موضعه، لا يتحقق إلا بتحقق معالم العناية الربانية في إيه؟ فمقتضى الاصطفاء التخصيص والتمييز والمنح والعطاء والحظوة والوجاهة والمنزلة والوصلة والمحبوبية، قل ما تشاء فأنت فيه مصدق، الحب يقضي والمحاسن تشهد، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فبمقتضى اصطفاء الله له اصطفى جميع محاتده وأصوله عليه الصلاة والسلام، كابرا عن كابر، ووالدا وولدا عن والد، وهكذا. لقد اصطفاه واصطفى آباءه وأجداده وأصوله، وهذا ظاهر من دلالة اللفظ في الحديث، من حيث منطوق الحديث: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. الاصطفاء مش مجرد اختيار، ولكنه اختيار في قالب التخصيص، في قالب الايه؟ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني ايه؟ من بني هاشم. فالحديث يؤكد طهارة نسبه صلى الله عليه وسلم. والعجيب أننا نسمع من بعض الأغرار أن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار، شيء مستغرب نسمع. بل لقد ألف بعض العلماء رسالة في هذا الموضوع عنوانها أين والد رسول الله، أين والد رسول الله. يقضي في هذه الرسالة المؤلف بأن والديه صلى الله عليه وسلم في النار. وإنني أعجب، هل حسم الخلاف في كل القضايا وبقي حسم هذه القضية، قضية الوالدين؟ هل ضاقت بنا أبواب العلم حتى نخوض في مثل هذه المسألة التي لا ينجو منها أو لا يخلص منها العبد إلا بتبعة إيذاء رسول الله في نسبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ألا يؤذى في نسبه، بدليل أن حسان بن ثابت لما أراد أن يهجو المشركين من العرب قال له صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسب فيهم؟ أنت تريد أن تهجوهم، فماذا تفعل بنسبي؟ إنك ستعرض نسبي للتجريح أو للجرح. فقال: والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من التعريض بنسبه، أو كان يتأذى بذكر ما في هذا النسب من بعض الهنات التي ترجع إلى أصول الجاهلية. نعم، كان والداه صلى الله عليه وسلم من أهل الفتح، دي مسألة مقطوع بها. الشيء الغريب أن يترك هؤلاء صريح القرآن ويحتجوا بحديث في صحيح مسلم وفيه مقال، حديث اللي في صحيح مسلم، ولما سئل صلى الله عليه وسلم أو جاءه أعرابي فقال: أين أبي؟ فقال: إن أبي وأباك في النار. وهذه الزيادة وهي قوله وإن أبي لم تكن موجودة إلا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت، وحماد بن سلمة متكلم فيه، فقد قال فيه الحافظ ابن حجر، قال: حماد بن سلمة بن دينار البصري أحد الأئمة الأثبات، إلا أنه قد ساء حفظه في الآخر، استشهد به البخاري تعليقا ولم يخرج له احتجاجا ولا متابعة إلا في موضع واحد، حيث قال: قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة فذكره. ثم قال الحافظ: وهذه الصيغة لا يقولها البخاري إلا في الأحاديث الموقوفة أو المرفوعة إذا كان في أسانيدها من لا يحتج به عنده عند البخاري. وقد تابعه على ذلك الإمام الحافظ السيوطي في مسالك الحنفاء في والدي المصطفى، حيث قال: إن حماد بن سلمة قال سيء الحفظ وله مناكير، ذكروا أن ربيبه دسها عليه وكان حماد لا يحفظ فحدث بها فوصم بها. إذن ولعل هذا من مناكيره، كما أخرج له أحمد والإمام الترمذي والحاكم من هذه المناكير حديثا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فلما تجلى ربه للجبل قال أخرج طرف خنصره وضرب على الإبهام فساق الجبل. هذا من مناكير حماد بن سلمة ولا يقبل. أيضا الحديث الذي وردت فيه هذه الزيادة إن أبي، هذا الحديث ورد من طريق معمر عن ثابت، ومعمر لم يتكلم فيه أحد بالضعف وهي أصح، وليست فيها هذه الزيادة، بل قال أبوك في النار ولم يقل إن أبي. هذا فيما يتعلق بالكلام حول الحديث. أما الدلائل في القرآن فهي كثيرة. كيف يعذب الله أمة لم يسبق فيها نذير؟ وقد قال سبحانه في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال أيضا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وقال ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. فالآيات تؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أمة أو قوما إلا إذا خلا فيهم نذير. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة من إرسال الرسل في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه؟ فالآيات من حيث منطوقها ومفهومها تؤكد أنه أو أن الله لا يعذب قوما إلا إذا خلا فيهم إيه؟ إلا إذا خلا فيهم نذير. وهذا ما أكده الله بالنسبة لهذه الفترة التي خرج فيها رسول الله أو بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل سبحانه في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقال في أول بردك السجدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فقوله ما أتاهم من نذير يؤكد أن هذه الفترة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أو لم يسبق فيها نذير. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ أقول قد يخلو النذير في أول الأمة وقد يأتي في وسطها وقد يأتي في آخرها، ولا بد أن نفرق بين مدلول الأمة ومدلول القوم. ده الحق يقول لتنذر قوما ولم يقل لتنذر أمة، بل قال لتنذر قوما، والقوم هم الذين بعث فيهم والأمة هم الذين أرسل إليهم. في فرق بين القوم وبين الإيه؟ الأمة. فالقوم دائما كما قال أو كما استدل بعض الكتاب فيما ذكرته من قبل، واحد من كتابنا حب يثبت أو حب يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي برسالة عالمية، قال النبي مبعوث للعرب بس فقط، واستظهر لهذا الرأي الشاذ الذي خرق به الإجماع وصادر به حكم القرآن، استظهر له بقول الله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال الآية قاضية بأن كل رسول أرسل إلى قومه بلسانهم، وبما أن القرآن نزل باللسان العربي يبقى ده دليل على أن النبي قد بعث للعرب صلى الله عليه وسلم فقط. ده كلام استظهاره، ولكنه لو علم الفرق بين القوم والأمة لما وقع في هذه الورطة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسانه، إن لم يقل بلسان أمته. فالأمة المحمدية تشمل أجناس الناس وسائر الطبقات، أوروبا، أمريكا، حتى اليهود والنصارى، كل العالم من أول بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كل العالم بيمثلوا أمة الدعوة. أمة الإيه؟ الدعوة، لأنهم مخاطبون بفروع شريعته وأصولها. لكن القوم بقى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، قوم رسول الله هم العرب الذين بعث فيهم، أما أمته فهي كل من بلغته دعوته من أول الرسالة إلى من أول البعثة إلى أن تقوم الساعة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. كذلك قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ بنقول الأمة غير القوم. هو صلى الله عليه وسلم بعث في قوم لم يخل فيهم نذير، يعني مش ممكن القرآن يقع فيه تعارض أبدا. التعارض ممكن يحصل في النظر، لكن ما يحصلش في واقع الإخبار أو في واقع القرآن. ربما يكون هناك تعارض صوري فقط، إنما يزول بطريق الجمع بين الدلائل أو عند الترجيح، أو إذا كان هناك نص منسوخ أو آية منسوخة، بالتالي لابد أن يكون هناك تعارض. فالتعارض إنما ينشأ إما عن النسخ أو عن اختلاف الدلالة، اختلاف الإيه؟ الدلالة في اللفظ، زي ما نقول مثلا إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، نفي الهداية، ده في القصص. وفي آخر الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الله، يبقى ده تعارض صوري. لكن لو حققنا دلالة الهداية في القصص ومدلول الهداية في الشورى لا زال التعارض. فقوله إنك لا تهدي من أحببت، الهداية هنا بمدلول إيه؟ بمدلول الحمل على مقتضى الأمر، أي أنت لا تملك أن تحمل أحدا ممن أحببت على مقتضى الأمر. دي مسألة ما يملكهاش إلا الله، إنك لا تهدي من أحد. أما الهداية في سورة الشورى فمقتضاها الدلالة، وإنك لا تهدي بمعنى تدل ترشد، ولذلك تعدت بحرف إلى. الهداية إذا تعدت بحرف إلى تهدي إلى، يبقى تفيد الدلالة. غير لما احنا بنطلب من الله الهداية ما بنقولش اهدنا الى الصراط المستقيم، وانما نقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط، احنا بنطلب من الله ان يحملنا على مقتضى الصراط. وكذلك قوله انا هديناه السبيل وهديناه النجدين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إنما بالنسبة لهداية رسول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى من حقق اختلاف المدلول في اللفظ ما يجدش تعارض أبدا، يبقى فيش تعارض بين الإيه؟ بين آيات القرآن، لأنه تنزيل من حكيم حميد، كما قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنما ينشأ التعارض في نظر القاصر في استدلاله وهذا يرجع إلى قوله سبحانه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. المؤمن لما بيبص في القرآن بينظر بعين التصديق والاعتبار، لكن الكافر لما بيبص في القرآن بينظر عشان ايه؟ يتصيد الايه؟ المغامز والمطاعن، عاوز يطعن في القرآن، عاوز يشكك في صدق البلاغ عن الله فيه، فبيلتمس الايه؟ يلتمس الثغرات. ده الكافر. لكن المؤمن بيستقبله او بيبص بينظر فيه نظرا مصدق المعتبر. فاحنا ما نقدرش ابدا نصادر الحكم في كل هذه الايات ونقول ان ورد حديث في صحيح مسلم بيقول ان ابي واباك في النار، ان ابي وايه؟ ما نقدرش. فدلالة النص ارجح، وما لا يحتاج الى تأويل اولى مما له تأويل. وحتى لو كان الحديث وارد في صحيح مسلم فقد بينا عواره فيما يتعلق برواية حماد بن سلمة عن ثابت، والحديث ورد عن سعد بن أبي وقاص من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي؟ فقال في النار. قال وأين أبوك؟ فقال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. ولكن لم يقطع بالحكم في حق أبيه، قال حيثما مررت بقبر كافر، بقبر إيه؟ ولم يعين هذا الأمر في شأنه أو في حق إيه؟ هذا فيما يتعلق بإيه؟ بطهارة نسبه صلى الله عليه وسلم. مش هنقول من الشرك، لا، لأن برضك أصول العرب عبدوا الأصنام، ولكن أهل الفترة ناجون ولو عبدوا الأصنام. أهل الفترة ناجون ولو عبدوا الإيه؟ الأصنام. البعض بيقول لا، ده ربنا حفظهم من إيه؟ من عبادة الأصنام. حتى أبو سيدنا إبراهيم مع اختلاف في المسألة دي، لأن البعض المفسرين بيقولوا ما كانش أبوه إنما كان عمه، كان إيه؟ عمه، والعم في منزلة الإيه؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي، قال أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما علمت أن عم الرجل صنو إيه؟ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، قال فاحفظوني في العباس فإنه بقية آبائي. احفظوني في العباس فإنه إيه؟ لم يقل بقية أعمام، مع أن العباس هو عم رسول الله. وقد جرى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على وفق صنيع القرآن في قول ربنا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كلام ده لسيدنا يعقوب، بيقول سيدنا يعقوب نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طب معروف إن إيه؟ أبو سيدنا يعقوب هو إيه؟ إسحاق، وأبو إسحاق إبراهيم. طب إيش دخل إسماعيل هنا بقى؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يبقى إذن العم بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الوالد. بل ذكر الحافظ ابن الجوزي في نزهة الأبصار أو نزهة الأعين النواظر، ذكر إن الأب، أو ذكر عن المفسرين إن الأب بيطلق بأربعة معاني. الأب نفسه بيطلق بأربع معاني. الأب وهو الأب القريب بقى، الأب القريب كما في قوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وإيه؟ أمه وأبيه. الأب القريب والأم، أو مثلا وورثه أبواه. أبواه اللي هو الأب الحقيقي والإيه والأم. أما والمعنى الثاني أن يأتي الأب بمعنى الجد، ها؟ ملة أبيكم إبراهيم، ملة إيه؟ عادي بمعنى الجد. وممكن يأتي الأب بمعنى العم، نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وممكن يأتي الأب بمعنى الخالة، من حيث منطق اللفظ لا من حيث المعنى، من حيث النوع، مش من حيث النوع ولكن من حيث اللفظ أو من حيث المسمى. احنا لما الحق بيقول في حق سيدنا يوسف ورفع أبويه على العرش، أبويه، كلمة الأبوين دي بتشمل ايه؟ الأب والأم. فالأم أحد الأبوين، فالأم أحد الإيه؟ فمن حيث الإيه؟ من حيث اللفظ الأم أحد الأبوين. وهل كانت أمه حقيقة؟ لا، دي كانت خالته، كانت إيه؟ خالته. ولذلك قال ورفع أبويه على العرش، يعني أبوه خالته. فدي معاني الأب. فلذلك إحنا بنقول ممكن بعض المفسرين بيقولوا إن ده ما كانش أبو سيدنا إبراهيم، ده كان عمه. والبعض بيقول لا، ده كان أبوه حقيقة، إلا أنه لم يكفر إلا بعد خروج إبراهيم من صلبه بالنور المحمدي حقيقة. يعني متى كفر أبو إبراهيم؟ كفر بعد خروج سيدنا إبراهيم من صلبه، وكبر سيدنا إبراهيم وجات له الرسالة ودعا أباه إليها فكفر. يبقى كفره بعد خروج سيدنا إبراهيم من صلبه، وقد خرج إبراهيم حاملا النور المحمدي. خرج إبراهيم حاملا إيه؟ هذا فيما يتعلق بقول أبي سفيان هو فينا ذو إيه؟ هو فينا ذو نسب. كلمة ذو نسب بمعنى إيه؟ مش نسب كنسب العرب أو كنسب إخوانه من الأنبياء أو الرسل. فإن الله سبحانه وتعالى قد خصه صلى الله عليه وسلم بخصائص، منها أن أبناءه وبناته وذريته كلها محفوظة من الكفر، بخلاف مثلا سيدنا نوح أو سيدنا لوط، ابنه كافر ابن سيدنا نوح. ثاني شيء ان ربنا خص رسول الله بان جعل ازواجه امهات للمؤمنين، في حين ان سيدنا نوح كانت زوجته ايه؟ كافرة. وسيدنا لوط كذلك زوجته كافرة. لكن بالنسبة لازواج رسول الله، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، حتى طهره سبحانه وتعالى، طهره في نسبه، طهره في ذريته، زي ما قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، باردك قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو مسبوق بخير القرون، وهو متعقب بخير القرون، مسبوق بخير القرون ومتعقب بخير الايه؟ بخير القرون صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من معالم اصطفاء الله له. بعدين انتقل أبو سفيان أو هرقل، انتقل لسؤال ثاني، قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ إنه يريد أن يستخلص الحقيقة من وراء هذه الإيه؟ الأسئلة أو من وراء الحوار. فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ هل في حد ادعى الأمر ده قبل منه؟ ومعروف من واقع التاريخ، وخصوصا فيما يتعلق بهذه الحقبة التي ظهر فيها أدعياء النبوة، معروف ان ادعياء النبوة ما ظهروش الا بعد ظهور دعوته صلى الله عليه وسلم. قبل كده لا، قبل كده مسيلمة الكذاب ظهر امتى؟ بعد رسول الله. العنسي بتاع اليمن ظهر امتى؟ بعد رسول الله. اذن لقد وجد هؤلاء الادعياء اللي ادعوا النبوة، وجدوا في ظهور دعوته صلى الله عليه وسلم ما يؤكدون به ادعاءهم للنبوة حتى ولو في وجود او مع وجود دعوته ورسالته. ادعى مسيلمة بل وتبجح وارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يسلم له في ادعاء النبوة، او يخبره بانه على استعداد ان يؤمن به وان يؤمن برسالته على ان يكون الامر له من بعده، على ان يكون الامر له من ايه؟ من بعده. اذن مسألة ادعاء النبوة ما جاتش الا بعد ظهور دعوته صلى الله عليه وسلم، انما قبل كده ما حدش ابدا فكر باي حال من الاحوال انه يدعي هذا الامر. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قعد في قومه كم سنة قبل الرسالة؟ 40 سنة. ألم يقل القرآن قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون؟ ما عندكمش البعد. أنا قعدت في وسطكم 40 سنة لم أتحدث بشيء يتعلق بهذا الأمر، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد، لم أدعي هذا الأمر لنفسي ولم أطلبه لنفسي ولا لغيري، ولا تحدثت به في أوساطكم أو مجتمعاتكم. لقد أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الوحي، ومعروف أن النبوة لابد أن تكون مؤيدة بالوحي ودفاع الحق والمعجزة. النبوة لابد تكون مؤيدة بالوحي ودفاع الحق سبحانه وتعالى والمعجزة. فما أرسل الله من رسول إلا وقد أعطاه من الآيات، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والشيخان: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. المعجزة الوحيدة لرسول الله هي القرآن، أما المعجزات الأخرى التي أجراها الله على يديه فما كانتش معجزات بمفهوم المعجزة، إنما كانت آيات بركة لإيناس أصحابه، ولذلك ما حدش شافها من الكفار. والشأن في المعجزة أن يتحدى بها المكذب، الشأن في المعجزة أن يتحدى بها الإيه؟ المكذب. لكن المعجزات التي جرت له صلى الله عليه وسلم لم يتحدى بها أحدا إلا معجزة انشقاق القمر، دي الوحيدة. معجزة انشقاق القمر دي المعجزة الوحيدة اللي تحدى بها، وكانت بمثابة إيه؟ بمثابة إغلاق الباب على الكفار الذين كانوا يتمحلون بطلب المعجزات. هم في البداية قالوا لا احنا مش هنؤمن لك الا اذا خليت القمر ده ينشق، فكأنه اراد ان يغلق عليهم الباب، فاشار الى القمر فصار فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال اشهدوا، وقال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. دي كانت الآية الوحيدة، ولذلك هي الوحيدة اللي ذكرت في القرآن. دي الحكمة، وقد سئلت من قبل اشمعنا ربنا ذكر معجزات سيدنا موسى في القرآن، وذكر معجزات عيسى في القرآن، وذكر معجزات صالح في الناقة، وكل الأنبياء معظمهم معجزاتهم ذكرت في القرآن، إنما النبي ما ذكرتش ليه معجزاته في القرآن؟ المعجزات اللي حصلت. قلت لأنها لم تكن بمفهوم المعجزة التي يقع بها التحدي، التي يقع بها الايه، وانما كانت كما قال ابن مسعود فيما اخرجه البخاري في ابواب دلائل النبوة، قال ابن مسعود كنا نعد الايات بركة، وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فأتي بقدح فيه ماء قليل فوضع يده فيه وقال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبوع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. إذن المعجزات دي كانت بالمين اللي بيشوفها؟ الصحابة مش المكذبين. ولذلك أقول إن الحصر في الحديث على حقيقته وليس كما يقول الشراح إنه حصر إضافي. الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا، إنما استعمال إنما يفيد من أساليب الحصر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، يعني المعجزة محصورة في القرآن، محصورة في الإيه؟ فلكن الشراح بالنظر للمعجزات التي سجلتها كتب السنة والسيرة بالنظر لها قالوا لا، يبقى الحصر هنا مفهوم الحصر هنا أو الحصر هنا حصر إضافي مش حقيقي، حصر إيه؟ يعني اعتباري، حصر إيه؟ اعتباري إضافي وليس حقيقيا. ولذلك أقول إن الحديث قد أشكل من حيث مفهوم الحصر فيه، لكن من دقق علم أن القرآن هو المعجزة الوحيدة التي وقع بها التحدي، أما سائر المعجزات فإنها وقعت إيناسا للأصحاب، وقعت إيناسا للإيه؟ للأصحاب. لكن ما نعملش زي هيكل بقى في حياة محمد صادر كل المعجزات دي وقال النبي ما كانش له إلا معجزة القرآن بس ولغى كل الأحاديث اللي وردت بذكر المعجزات، هذا خطأ وهجوم على السنة، يعتبر هجوم على السنة. احنا مش هننكر الاحاديث التي وردت بهذه المعجزات، هي ثابتة وبعضها بلغ مبلغ التواتر، التواتر الحقيقي، فما نقدرش نصادرها او نحكم عليها بالوضع او بالضعف او بالبطلان، ثابتة ولكن لم يقع بها التحدي، لم يقع بها الايه التحدي. نرجع بقى لموضوعنا، هل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ في حد ادعى النبوة قبل منه؟ قلت لا. ناخد من كده ان لو كان في حد سبقوا بادعاء النبوة من الممكن ان يبني المفند والمكذب حكمه على سبق الدعوة من غيره، يعني ان غيره سبق او غيره ادعى النبوة فهو يأتسي به في ادعاء النبوة، يقتدي به او يقلده في ادعاء النبوة، لكن ما حصلش. وبعدين بعد كده قال له ايه؟ فهل كان من آبائه من ملك؟ وقد وردت هذه العبارة على وجهين، هل كان من آبائه من ملك، هذه الوجه الأول، والوجه الثاني هل كان من آبائه من ملك، من ملك، لكن الرواية الأولى هي الأرجح والأصح، هل كان من آبائه من ملك بمعنى إيه؟ يعني قد لا يكون الهدف عنده صلى الله عليه وسلم ادعاء النبوة ولكن يريد أن يصل إلى ملك آبائه الذي سلبه مثلا، يريد أن يستعيد ملك آبائه، فجعل ادعاء النبوة ذريعة في الوصول إلى ما يهدف، فجعل ادعاء النبوة وسيلة أو ذريعة في نيل هذا الأمر أو في الوصول إلى إيه؟ إلى ما يهدف. وربما كان آباء أو بعض آبائه ملوكا فهو يريد أن يعيد أمجاد آبائه ويريد أن يعيد تراث أجداده، يريد أن يعيد ملكهم، فبيسأل هل كان في حد من آبائه أو من أجداده ملك صاحب ملك؟ يعني قلت لا، شيء طبيعي. فادعاء النبوة مع أنه لم يسبق بادعائها من غيره أو من قبل غيره، ومع أنه لم يكن في آبائه من ملك، فهذا أمر لا بد أن يحمل على التصديق، لا بد أن يحمل على الإيه؟ على التصديق، أو على الأقل يحمل على النظر والروية في أمره صلى الله عليه وسلم. والروية في إيه؟ في أمره عليه الصلاة والسلام، حتى لا نصطدم مع الحق الواجب علينا نصرته. الواجب علينا إيه؟ نصرته. هل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. فقال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ أسئلة تدل على الحصافة، وتدل على الوعي، وتدل على أن هرقل لم يكن غرا أو جاهلا أو أحمق، وإنما كان واعيا، فهو خبير، خبير بهذه الصفات التي يسأل عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملاحظ انه في بداية اسئلته لابو سفيان بن حرب، الملاحظ انه اراد ان يستخلص الحقيقة عارية عن الزيف، فلم يؤكد في سؤاله صدق نبوته صلى الله عليه وسلم أو صدق ادعائه، بل ذكر ما يوهم، ما يوهم الادعاء دون الصدق في البلاغ، دون الصدق في الايه. اول شوف اول سؤال بيسأله ايه، بقول ايه، ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل؟ يزعم انه نبي، السؤال الذي ايه يزعم. اذا هو الاول بيشعرهم بانه هو ايه، مش مؤمن به، مش مؤمن بايه، برسول الله، مش مصدق بدعوته. وهذا من اجل ايه؟ مش من باب المكابرة، ولا من باب الصلف، ولا من باب جحود الحقيقة، لا، ولكن من باب إيه؟ ان يستخلص الحقيقة. هو عاوز يستخلص الحقيقة، لانه لو اظهر ايمانه زي ما عمل، وسيأتي الحديث عن ذلك حينما جمع بطانته وحاشيته في دسكرة له بالحمص وأمر بأبوابها فغلقت، هرقل لنفسه، ثم دعاهم وقال: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال: ردوهم علي. وهنا آثر الملك على الإيه؟ على الإيمان به صلى الله عليه وسلم. إذن هرقل بلا شك لقد علم أنه رسول الله من خلال حواره مع أبي سفيان بن حرب، من خلال هذه المساجلة علم يقينا أنه رسول الله، وقد صرح في آخر حديثه بقوله: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. لو كنت عنده لغسلت عن إيه؟ كنت أغسل رجليه. يغسل رجل مين؟ رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذعان للحقيقة وإقرار بوجودها وقيامها، بل وتصديق بدعواه صلى الله عليه وسلم أو بدعوته النبوة. فهنا لما يقول له أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فأشراف الناس يتبعونه، معروف أن الشريف مش بس في يأتي في مقابل الوضيع، لا، ما هو ممكن الأشراف يعني أصحاب الأحساب والأنساب من العرب، وممكن يأتي في مقابل الشريف الضعيف، كما في الحديث: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الإيه؟ الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالضعيف أتى في مقابل الإيه؟ يبقى الشريف هنا بمعنى إيه بقى؟ هل بمعنى القوي؟ لا، ولكن بمعنى ثروات القوم. بمعنى إيه؟ ثروات يعني السادة، أصحاب الحسب والنسب، أصحاب الفخر والخيلاء، دول الأشراف. ولذلك أنا أعتبر أن صدق دعوة العالم، العالم الذي يدعو إلى الله على بينة وعلى بصيرة، من دلائل صدقه في دعوته ان ما تلاقيش اتباعه بيمثلوا طبقة واحدة معينة. اي عالم لو الطبقة اللي حواليه مثلا طبقة اغنياء فقط تبقى هذه دعوة مزيفة، دعوة ايه؟ ولكن اتباع الصادقين من الدعاء هم اتباع الرسل في كل زمان. فالداعي الصادق تجد اتباع فيهم الشريف والوضيع او الكبير والصغير، المتعلم والجاهل او المثقف واللي ما عندوش ثقافة، اللي تلاقي فيهم الدكتور المهندس العامل الحرفي، تلاقي كل هذه الطبقات تجدها. لابد ان تجد كل هذه الايه طبقات. فهشوف بقى هرقل وذكاؤه او حصافة عقله، بقول فاشراف الناس يتبعونه، يعني لا من حواليه الناس بقى الاكابر الفحول الاغنياء اصحاب المال واصحاب الثروات، ما هو لو جمع حواليه الناس دي تبقى مش دعوة بقى، ما هيش نبوة، ما تبقاش ايه، ما تبقاش نبوة، ده جمعهم حواليه عشان ايه مثلا، هذا في حق غيره. لو واحد جمع حواليه الناس الاغنياء بس يبقى ايه ده نوع من الايه، نوع من الابتزاز، الابتزاز المقنع او الذي يغرر فيه بالبسطاء ضعفاء العقول. لكن الحال ان اتباع رسول الله كان معظمهم من الفقراء، كان معظمهم من الايه، من الفقراء، وكان يظهر فيهم صلى الله عليه وسلم بذله وجوده وعطاءه وكرمه، مش هو اللي بياخد منه، مش هو اللي بياخد منهم، بل كان يعطيهم، كان يعطيهم عطاء من لا يخشى الفقر. شوف بقى، شوف بقى السؤال الواعي، السؤال الواعي الذي يدل على ما وراءه، فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، بل إيه؟ قال أيزيدون أم ينقصون؟ بيزيد ولا يقلوا؟ ولو علامة الصدق في الدعوة أن يزيد أتباع الداعي، أن يزيد أتباعه الإيه؟ الأتباع يزيدوا يوم بعد يوم، يزيدوا يوم بعد يوم، ما ياخدوش في التناقص، ما ياخدوش في الإيه؟ ما ياخدوش في التناقص أبدا، لابد من الإيه؟ لابد من الزيادة أو الازدياد. ويمكن دي يعني من ضمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله لما شاف ربنا وراله وقد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، إذا كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس تسد ما بين الأفق، نورهم كنور كل كوكب في السماء، فيقال النبي الأمي أو محمد وأمته، فيتحشحش لها كل نبي، يتحشحش بمعنى ايه؟ يستوفز للنهوض، يستوفز للنهوض كل نبي. ثم تقوم ثلة من الناس يسدون ما بين، يعني اكتر من اللي فاتوا، فيقال النبي الامي او محمد وامته، فيتحشحش لها كل نبي. وهذا يؤكد انه صلى الله عليه وسلم اكثر الانبياء تبعا كما جاء في صحيح مسلم من حديث انس، وانا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامة، انا اكثر الانبياء ايه تبعا. كثرة الاتباع وخصوصا اذا كانوا بقى من طبقات مختلفة تدل على ايه؟ على صدق التحمل باعباء هذا الامر الذي قلده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون، بل ايه؟ طب والزيادة دي نتج عن ايه بقى؟ عن ان في غيرهم بيعتنق الاسلام ويدخل في الاسلام، ولا نتج عن ايه؟ طبعا بلا شك الزيادة دي هتيجي منين إلا من خلال الناس اللي بتدخل في الإسلام تاني أو تعتنق الإسلام. دي واحدة. وبعدين وجه سؤال تاني، قد يراه البعض أو النظر في الحديث ممكن يعتقد أنه هو تكرار للسؤال ده أو تأكيد للسؤال ده، لما أقول له أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال أهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ طب ما هو ده معنى يزيدون أم ينقصون، في قدر مشترك، لكن لا، يزيدون الزيادة في مقابل إيه؟ اعتناق الكثيرين للإسلام. طب ينقصون في مقابل إيه؟ الارتداد. في مقابل إيه؟ يعني إمتى يقله؟ لما يكون في حد منهم بيرتد، لما يكون في حد منهم بإيه؟ بيرتد. فقال، فلذلك قال له أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ وكلمة سخطة بمعنى إيه؟ غضبا لدينه، سخط الله عليهم بمعنى إيه؟ غضب الله عليهم. يبقى سخطة لدينه أي غضبا لدينه، أي غضبا من أجل دينه، من أجل عاوز ينتصر لدينه فيقوم يرتد. طب وهل يكون ارتداد المرء بعد الدخول في الإسلام انتصار لما كان عليه من ملة الكفر؟ ممكن بوجه ما، وهو أن يكون ارتداده فتنة للضعفاء ممن اعتنقوا الإسلام. يعني ما هو ممكن ما يدخلش في الإسلام، لكن كونه دخل في الإسلام ثم ارتد فلا بد أن تكون هناك خبيئة، لابد تكون في خبيئة. هذه الخبيئة ممكن تتمثل في إيه؟ في إن هو لما يرتد عن الإسلام بعد ما يدخل فيه ربما يكون أسوة لغيره من الضعفاء، ربما يكون أسوة لغيره من الإيه؟ من الضعفاء، فينقلب على أعقابهم كما انقلب على عقبه. هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. تفضل حاج ياسين، بارك الله فيك. ثم قال له فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقد أخر السؤال عن تخلقه صلى الله عليه وسلم بالصدق، مع أن المفروض السؤال ده يكون أول سؤال، المفروض كان يقول إيه؟ يكون أول سؤال، ولكنه أخره من باب الحيلة، أخره من باب الإيه؟ حتى يستخلص الحقيقة. فجاء هنا وقال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي قبل أن يدعي النبوة فيكم؟ هل كان معروفا بينكم بالكذب أو بمخالفة الصدق؟ قال قلت لا. وشوف بقى، والله غالب على أمره، الله غالب على أمره. كان من الممكن أن يكذب أبو سفيان في مثل هذا الموطن، ولكن الحق سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا قيض له من يظهره ولو كان جاحدا به، ولو كان جاحد إيه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الإيه؟ فاجر. قال هذا في حق إنسان كان يقاتل في صفوف المسلمين وقد أبلى بلاء حسنا، حتى قال فيه الأصحاب والله ما أجزأ أحد منا في القتال كما أجزأ فلان، فقال إنه من أهل النار. وفي آخر الحديث قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الإيه؟ بالرجل الفاجر. فالحق سبحانه وتعالى إذا أراد إظهار أمر فليس شرطا أن يظهره على يد من يناصره فيه، بل من الممكن أن يظهر هذا الأمر على أيدي جاحديه، أن يظهر هذا الأمر على أيدي إيه؟ جاحد. زي النهاردة احنا بنشوف الإسلام أو القرآن بالذات، شوف ربنا وعد بحفظ القرآن، كان من الممكن أن يحتال أعداء الإسلام من أجل النيل من حرمة هذا الكتاب العزيز. ولكن تبص تلاقي القرآن ده بيطبع أحسن طبعات ويخرج في أحسن إخراج على أيدي الكفار وعلى أيدي أعداء الإسلام. ممكن المصحف تلاقيه مطبوع في ألمانيا أو فرنسا أو في غاية الجمال من حيث الورق، من حيث الجودة، من حيث الضبط، من حيث الإخراج. أليس هذا قهرا؟ ده مش قهر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. فالقرآن محفوظ. فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ هل كذب عليكم قبل أن يدعي النبوة؟ قال له: لا، بالعكس، كان معروف فيهم بالصادق الأمين. الصادق الايه؟ الأمين. وشوف حتى استنتاج هرقل أو تمحيصه لهذا الجواب سنأتي له بعد ذلك، حينما قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول فزعمت أن لا. وبرضك بياخد الجواب على صورة الزعم، مش على صورة الخبر الايه، بيقول له: فزعمت أن لا، لم يقل فقلت لا، وإنما قال فزعمت، يعني هب أنني سآخذ بزعمك، ومع ذلك فإن زعمك لا يخرج عن مقتضى الحقيقة فيه صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عن مقتضى الحقيقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كنتم أو تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال: فهل يغدر؟ شوف بقى، لما نبص للوصف ده ونطبقه على أحوال بعض الشعوب أو بعض المسلمين الذين يقومون مثلا بالغدر، سواء غدر بمن نزلوا في جوارنا من الكفار أو المشركين أو أهل الكتاب، هذا غدر. كن يغتال شخص غيلة فده غدر، والغدر ليس من الإسلام، حتى ولو كان اللي انت غدرت به كافر، لأنه ده نزل في بلدك، ومن نزل في بلدك كان في حكم من نزل بجوارك، أي في جوارك، وما ينبغي لمسلم أن يخفر جوار من نزل به، دي واحدة. حتى إن الحق سبحانه وتعالى بيّن الحكمة أو العلة من عدم تحريشه المسلمين لاستئصال الكافرين بمكة، من أجل وجود بعض المؤمنين في مكة والذين يخفون إيمانهم. فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، أي تعيرون بسبب قتلهم. يقول لك: أهو شوف بيقتلوا في بعض، بيحصل ولا فهنا بيقول ايه؟ لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. شوف ادي حكمة تانية هنا، ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء من هؤلاء الذين تريدون استئصالهم، لعل الله يريد ادخالهم في الاسلام فيعز بهم الاسلام. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، أي لو تميزوا، تميز بعضهم عن بعض، يعني الكفار يتميزوا عن المؤمنين، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فإذا الغدر مش من شأن المسلم، فكيف يكون من شأن النبوة؟ هل يغدر؟ قال له: لا، ليس الغدر من خلقه وليس الغدر من وصفه. ثم قال هرقل: فهل قاتلتم؟ لكن ابو سفيان ما حبش يعني يعدي الحته دي الا لما ايه يوضع فيها شيء. قال له بعد ما قال ما بيغدرش انه لا يغدر، قال ايه: ونحن منه في مده لا ندري ما هو فاعل فيه. معروف ان الغدر دايما بيكون في الايه، بنقض العهود او خرم المواثيق مثلا، زي شأن اليهود، ولا يخفاكم ذلك، اليهود على امتداد تاريخهم كانوا ينقضون العهود والمواثيق مع انبيائهم ورسلهم. اما نقض العهود بالنسبة لصاحب النبوة فده شيء مستبعد، ده اذا كان المؤمن نفسه، المؤمن او المسلم ما ينبغي ان يكون ناكثا للعهد. الم يقل سبحانه فمن نكث فانما ينكث على نفسه، والم يقل سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، ده نهي من الله ان احنا ما ننقضش ايه عهدنا او ننقض ايه ميثقنا او مواثقنا. فكيف يكون هذا الخلق او هذا الوصف في من تحمل باعباء اعظم رسالة في الوجود وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو سفيان بردك راح حاطط هنا ايه، مغمز قال ونحن منه في مدة، يعني احنا في بيننا ما بينه دلوقتي هدنة، بس مش عارفين هيعمل ايه في الهدنة دي، مش عارفين هيعمل ايه في هل هينقض العهد بيننا وبينه ويتعدى علينا او يحاربنا ولا لا. نحن منه في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها. وبعدين ابو سفيان بيقول ايه، ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني برضك انا حبيت ايه ازرع الشك في ايه، في قلب مين، في قلب هراقل. ثم قال له هراقل فهل قاتلتموه، فهل ايه حاربتوه، قال له نعم، قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه، الحرب بينكم وبينه كان دايما، يعني الغلبة بتكون له على طول او بتكون لكم على طول او مرة تكون له مرة تكون لكم. فقال الحرب بيننا وبينه سجال، ده جواب مين، الحرب بيننا وبينه ايه سجال، ينال منا وننال منه، يعني ايه ممكن في بعض الحروب او بعض الغزوات تكون العاقبة له وفي بعض الغزوات الاخرى تكون العاقبة لنا، مرة كده ومرة كده. ثم ختم هرقل هذا الحوار او هذه الاسئلة بسؤال جامع، قال له ايه، ماذا يأمركم، عاوز يشوف نوعية بقى التعاليم او المبادئ التي قامت عليها هذه الدعوة او هذه الرسالة، عاوز يشوف نوعية المبادئ او نوعية الايه التعاليم التي يدعو اليها او بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يأمركم، قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صدق الانتماء إلى هذا النبي الخاتم، وأن يرزقنا التخلق بخلقه والتأدب بأدبه والعض بالنواجذ على شريعته والتمسك بسنته والاهتداء بهديه والاقتفاء لسننه وسنته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.